مهاجرا كلاما، مهاجر حقيقي ان يبدأ الهجرة. اخوة انتبهوا معي، نسأل الله ان يهديني واياكم، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجة لنا علينا. يبدأ العبد في التوبة. التوبة تاب يعني رجع من ايه؟ من الباطل الى الحق، من المعصية الى الطاعة، من الضلال الى الهدى، من الفرع الى الاصل. ان يعود الى الاصل. الاصل ان تكون لله. هذا هو الاصل الذي خلقت له، ان تعرف اصلك وفضلك، تعود عودة حقيقية، تعود الى الله. تخيل معي، في عنده هنا شوارع اتجاه واحد، كده لو في شارع اتجاه واحد، الواحد يمشي فيه 2 كيلو او كيلو كفاية، وحب يرجع ثاني، مفيش طريق للرجوع الا انه يرجع المسافة دي مرتين. هيعمل ايه؟ لازم يعمل مشاكل كتير في الطريق، صح ولا لا؟ هيخبط ناس كتير، وهيقابله امين شرطة لازم يعديه عشان يعديه. نعم، وهيقابله في الطريق واحد يقول انت حمار وتعيش السوق ويحتمله، وهيخبط عربيته وينزل يدفعله 10 جنيه سمكره، وهكذا. كذلك الطريق الى الله، لانك سرت في الباطل طويلا لكي تعود الى الله. وانت راجع لازم تقابل مشاكل كتير، هتقابل مشاكل. ابوك وامك مش راضيين، زي الاخ ده، ان امه بتقول له مش راضيه عنك، مش راضيه، مش راضيه. هي حرة مش مسكنة، مسألة الرضا ده، هي مش راضية عن الحق، مش دي قضيتنا. انت مالك؟ دي اول مشكلة تقابلك، امك تقول لك ادعي عليك، مفيش مشكلة، انت ادعي وانا هبوس رجلك كل يوم. ما هو انت انتبه، مش معنى فلا تطعهما واضربهما، لا، فلا تطعهما وايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، ستعود ستجد جملة من المشاكل رهيبة، ابشرك. طالما وجدت مشاكل انت على الحق ان شاء الله. ناس الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل عليه القرآن اول شيء قال ورقة بن نوفل ليتني اكون حيا حين يخرجك قوم، قال او مخرجيهم، قال نعم، ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عودي غلام اصحاب الاخدود. اول ما يا ربي استعمله في شفاء المريض والدعوة الى الله الى التوحيد، قال له الكاهن، قال له الراهب، انك ستبتلى. الطريق كده، الدهم الاول ولا ارجع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بابن ادم حتى يخرجه من المجد. نعوذ بالله من شياطين الانس والجن، ربنا يثبتك يا ابني. صليتم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. معلش لولادي هندرب السنتكم على الصلاه على النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والمصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد فائدتين، لا هم 17 فائده، بس انا اذكر لك 2 بس النهارده، ممكن كل مره نبقى نذكر 2 ان شاء الله. اولها ان من صلى على رسول الله مره صلى الله عليه 10. الفائدة الثانية، ومن سلم على رسول الله فإن الله وكل ملكا علمه أسماء الخلائق يبلغ رسول الله السلام، فيرد الله الروح على رسول الله حتى يرد عليك السلام. فإذا صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليك والرسول يسلم عليك. في مكتب أكبر من كده؟ في مكتب أكبر من كده؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تجد انسان كان يعمل مثلا في بنك، يعمل في اي عمل حرام، يبدأ يلتز، يراسه مش منقب، يحتاج تلبس حجاب، وسارع عربية بفلوس حرام عايز يتخلص منها، والشقة اللي هو ساكن فيها الفرش حرام عايز يغيره، وام وابوه قالوا مش راضين عنك لحد ما تقابل ربنا، عشان انت دلوقتي منعت مراتك انها تمد ايدها وتسلم على اخواتك وياخدوها بالحضن في المناسبات، فاحنا غلطانين عليك يا ابني، لازم تسيبه كل ياخد راحته. نعم، وهكذا. وحماته وحماه، ايه اللي انت عملته ده؟

اذا خفت لا تصنع. هو ده الوقوف على الخطر، خطر المعصيه. يا الناس تجده بيدخن، تقول له توب، يقول لك يا عم انا احسن من اللي بيشرب خمر. واحد بيشرب خمر توب، يقول لك انا احسن من اللي بيشم هروين. بيصلي في البيت ويترك صلاه الجماعه، وهذا ذنب لان صلاه الجماعه فرض. يقول لك انا احسن من اللي ما بيصليش خالص، الى اخره. شاهد يا شباب ان هذا الاحتقار بالذنب استهانه بالله، يخشى ان يكون استهانه بالله، لان الاستهانه بالله كفر، ونحن لا نقول ان الذنب كفر. فلذلك لا بد ان تقف على الخطر في المعصيه. حين ذاك هتبقى عندك ثلاث حاجات. اول شيء التسمير لتداركها. عارف لما تكون مسافر، اللهم ارزقنا الحج والعمره يا رب، تابع لنا بين الحج والعمره يا رب، ماشيين بعربيه طالعين على نويبع عشان مسافرين عمره، فقامت العربيات اللي قدامنا، عربيتنا عطلت، العربيات اللي قدامنا سبقت. اول ما على العربيه تدور نعمل ايه؟ نبدا نعمل ايه؟ نضاعف السرعه بقى. اذا ما كنا ماشيين على 100 امشي على 140 عشان نحصلهم. التسمير لتداركها. تجد بعض الناس النهارده وللاسف الشديد يسمع عن فلان المليونير، او فلان استاذ في الجامعه، او فلان صاحب المال العظيم او الشهره الكبيره او غير ذلك. يقول لك عارف فلان ده كان معايا في كده في ابتدائي، ولكن ضربه حظ بقى خلاص فلت، لكن هجيبه. هيروح مني في لا لا مش هسيب انا. انتبه. طيب اكمل حظ، انا بحبك في الله والله والله وادعي لك. جزاك الله خير. تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد. تجد ان الانسان اذا كان مثلا زميلك كان في الجامعة او في ابتدائي وشفته بقى ملتزم، حافظ القرآن كله، بيقوم الليل، بيصوم دوما، طالب علم، بيخطب، بيحفظ، يدي دروس، عنده مكتبة عظيمة، تزوج منقبة، انجب اولاد، الواد ابنه عنده سنتين ونص وحافظ جزء عامه. حينها لا تتألم، هذا دليل موت قلبك. طيب اذا علمت باحد سبقك الى الله ينبغي ان يحزنك ذلك، ينبغي ان يحزنك ذلك. فلان ده كان معايا في ابتدائي، كنا بنقعد في دكة واحدة، دلوقتي هو في الجنة وانا مش ومن لم يتحسر في الدنيا ستناله الحسرة يوم القيامة، ولا بد يوم تحق الحقائق ويرى حقائق الاعمال. لازم يا شباب انتبهوا احبتي في الله، فهذه قضية واضحة تماما وضوح الشمس. انتبه، اول خطوة على الطريق التسمير للتدارك. عشان تنوم دلوقتي احد الاخوه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبه ونزل من على المنبر وقابل الطفل واخذه بالاحضان، وانت لثاني مره تطرد الطفل من المسجد. انا ما طردتش الطفل من المسجد يا شباب، انت مش عارف القصه. الطفل ده جاي بيقول لواحد تعالى اطلع بره، امشي مطلوب بره، فانا بقول له خلاص سيبه ما تطلعوش من المسجد. وبعدين يعني حسن الظن احسن من كده، وانك تستفهم اولى من ان تتهم. والمره الاولانيه بيقول المره الاولانيه طلبت الطفل وابيه، الولد اللي كان بيعيط وهو عمال يسكته ومش عارفين مش عارف يسكته، فهو شغلني وشغل الناس. فهو في يعني بقول طرده من المسجد مفسده، ولكن المفسده الاعلى ان احنا ما نعرفش نخطب الجمعه وان الناس ما تسمعش الخطبه، دي مفسدة أعلى. فارتكبنا المفسدة الأدنى لتفويت المفسدة الأعلى، وده فقه ولا؟ ربنا يهدي الإخوة. الله